عندك في المسجد. فنادى في السحرة وجمع، وكان الموسم هو موسم سحر، والزمان كان زمان السحرة، فجمع فرعون كيده وجمع قيل في بعض الروايات 8000 ساحر، وتواعدوا مع موسى في أي يوم يريدون، قال موعدكم يوم الزينة، أي يوم العيد الذي يجتمع فيه الناس، ويكون ذلك في الضحى، حيث أن يكون كل شيء واضح. فاجتمعوا في ذاك المكان فقالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا حتى يظهر للناس سحرهم. فألقوا ما عندهم من حبال وعصي، وظهر لها اضطراب ومظهر عظيم أرهب الناس، وجاءوا بسحر عظيم. وهؤلاء السحرة قبل ذلك أخذوا العهود من فرعون على أنهم إن فازوا بعزة فرعون سيكونون من الحاشية الخاصة والوزراء المقربين ولهم مكافآت عالية، قال نعم مؤكد هذا وإنكم لمن المقربين. فلما ألقى موسى عصاه أكلت كل ذلك السحر الذي ملأ الوادي العظيم والعالم بمئات الألوف ينظرون ويشاهدون. ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون أي يكذبون. فلما ظهر هذا المظهر صار مظهر هزيمة شديدة لفرعون، ومعنى هذا أنه فقد أهليته ومكانته، فلا بد أن ينتصر للحفاظ على مركزه. فماذا يرى؟ فإذا بالسحرة الذين جاءهم ووعدهم يسجدون لله ويقولون آمنا برب موسى وهارون، يعني كفرنا بفرعون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، ما في استئذان ولا أدب، ما في توقير ولا احترام، وأنا وعدتكم المعيد، وحتى أن العامة لا يلبس عليهم ولا يشوش عليهم، قال هذا هو كبيركم موسى، هذا هو الذي علمكم السحر، وهو يعيفه ولا يزال في بداية العمر، والسحرة كلهم معروف تاريخهم قبل موسى وقبل ميلاد موسى كبار السحرة، وأنتم يا هؤلاء سوف أعاقبكم عقاب أشد مما وعد موسى بأن إلهه يعاقب به الناس، وستعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. أنا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف وأصلبكم في جذع النخل حتى تموتوا، وستعرفون هل عقابي هذا أشد أو العقاب الذي قال موسى أن ربه يعذب به. فرفضوا الإصغاء لكلامه أو النظر في آرائه، وقالوا إننا نريد أن نسارع للإيمان لعل الله أن يخفف عنا أخطاءنا التي عملناها بسبب مغرياتك وما أكرهتنا عليه من السحر، لعل الله أن يتوب عنا. قال بعض أهل العلم إنهم لما سجدوا رأوا منازلهم من النار، لو أنهم استمروا على سحرهم ورأوا منازلهم من الجنة لما أنهم آمنوا، فثبتوا على هذا الإيمان وصاروا لا يساومون في أي أمر من الأمور، وهان عليهم كل عذاب يلحق بهم. وقال لهم موسى اصبروا، العاقبة للمتقين، قالوا اطمئن أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، الأذية حالة فينا يوم كنا كفرة وكنا سحرة وكنا مع فرعون، كان يعذبنا ما ارتحنا حتى ونحن على دينه ونحن على هواه كان يؤذينا ونحن في خسارة. أما وقد رأينا الطريق الصحيح الموصل إلى رحمة الله وجناته فهذا أمر هين للأذى الذي يلحق بنا. قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي أنهم جحدوا بهذه الآيات وهم يعرفون أن موسى على الحق ويتيقنون بهذا، لكنه المحافظة على المنازل الاجتماعية، المحافظة على المكانة والمنصب والولاية والحكم، لا يريد أن ينقادوا ويتبع موسى فيذهب سلطان فرعون ومكانته ويصير واحد من الناس. فالله تعالى أخبر أنهم استيقنوا صدق موسى، أي تيقنوا أن موسى صادق فيما جاء به، لكنهم جحدوا ذلك ظلما وعلوا، أي علوا في الأرض وتعالي على الخلق وظلم للناس وظلم للنفس. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، تأمل عاقبة المفسدين. هؤلاء المفسدون أصابهم الله تعالى بالطوفان وأصابهم بالجراد أكل حلال وأصابهم بالقمل أكل قمحهم ولم يبقى إلا القشور، وأجاءتهم الضفادع تسقط في أوانيهم وماءهم تحول إلى دم، الإنسان يأخذ الماء من النار ماء أبيض فإذا قرب من فمه صار دما. آيات مفصلات، وجاءتهم السنين الجدب والقحط ومع هذا لم ينصاعوا ولم ينقادوا ولم يستقيموا على الطريق. وخاتمة ذلك البحر عندما تشاور فرعون مع قومه وقالوا لا بد من طرد موسى ومن معه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا كلام فرعون، يقول إن موسى بقاؤه في الأرض يغير عليكم دينكم، احنا نريد المحافظة على الدين. الأمر الثاني أنني أخاف عليكم أن تفسدوا لأن موسى داعية فساد، هذا يقوله فرعون المفسد، يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يحافظ على مصالح الناس. سبحان الله، كيف يتلون أهل الباطل في إظهار باطلهم بأنه الحق ويلبسون على العوام ويظهرون الحق بأنه باطل. فحفاظا على مكتسبات الأمة وصلاحها وفلاحها لا بد من قتل موسى ومن معه لنتخلص منهم حتى نبقى صالحين. أما وجود موسى فإنه يكون سبب فساد، يظهر الفساد في الأرض فلا بد من قتله. فحشر جنوده وجمعهم من المدن والقرى والأرياف والبوادي لأجل قتال موسى وقتله ومن آمن معه. فلما علم موسى بذلك نادى في من معه من المؤمنين بالخروج من مصر، فخرج. ولما وصل الى البحر وهو البحر الاحمر بحر القلزم ووصل اليه نظر جماعة موسى خلفهم فإذا غبار فرعون مقبل قريب منهم، وإذا بالبحر أمامهم، ما العمل؟ البحر أمامهم والعدو خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني خلاص انتهت القضية، الآن يقضي علينا فرعون. ما نسبة العدد والعدة؟ لا شيء، موسى ومن معه عددهم قليل وعدتهم ضعيفة وقليلة، وفرعون جمع كيده وجنده وحشرة عتاده وسلاحه حتى أنه يقتل هؤلاء المساكين. لكن الموحد وهو موسى عليه السلام قال كلا لا لسنا بمدركين، كلا إن معي ربي سيهدين، أي أن الله تعالى سيجعل لي فرجا ومخرجا من هذا الكرب الذي أنا فيه، ولن يدركنا فرعون، ولن يدركنا فرعون، لأن الله هو الذي أمرني وهو الذي وعدني بقوله إنني معكما أسمع وأرى. قال كلا إن معي ربي ناصري ومؤيدي وسيهديني إلى الطريق الذي أسلكه لأجل النجاة والسلامة. فإذا بالله جل وعلا يأمره أن يضرب عصاه في البحر، فصار البحر غريقا يبسا فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وصار الماء كالجبال، وبطن البحر يابس، هبت ريح عاتية ونشفت البحر من لزوجته ورطوبته، ودخل موسى ومن معه من المؤمنين، فتوقف فرعون عند حافة البحر وعند شاطئ البحر وأحس بالخطر وتلكأ وخشي أن تكون مكيدة أو سحر أو غير ذلك. فلما رأى موسى خرج مع الضفة الأخرى وهو سليم وما حصل له شيء، دخل فرعون في البحر يتبع موسى، وجاء في بعض الروايات أن جبريل عليه السلام كان معه خيل أتى أنثى من الخيل، فمرت من أمام حصان فرعون فانطلق وراءها، فدخل بها البحر، ثم دخل جنود فرعون معه وهو يتظاهر معهم وأمامهم بأن من قدرتي أنني أجعل الطريق في البحر يابسا، وموسى استفاد من هذه الفرصة فسنتبعه، وهذا من فعل فرعون وهو يضطرب ويتشكك، حتى إذا تكامل دخول فرعون ومن معه في البحر أطبق عليهم البحر، وحينئذ عرف فرعون القضية، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال الله تعالى له الآن وقد عصيت قبله وكنت من الكافرين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهذه 9 آيات إلى فرعون وملئه، لكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر يا محمد عليه الصلاة والسلام ويا أمة محمد، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وهذا خطاب لنا نحن، فهذه القصة لكم أنتم، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فالله تعالى يمهل لكن لا يهمل، يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فالهدف من هذه القصة هي هذه الجملة، انظر كيف كان عاقبة المفسدين، هل فازوا، هل نجحوا، عملوا الأعمال الشنيعة كلها وجاءتهم الأدلة والبراهين والحجج الواضحة، ومع هذا لم تفد فيهم، والعاقبة للمتقين. وهذا أمر يجب أن يعلمه كل إنسان، سواء في تصرفه وحده وفي أعماله الخاصة به أو في أعمال المجتمع عامة، لا بد أن يكون الإنسان دائما في خوف ومراقبة من الله، وأن يكون واقفا عند حدود الله، وأن يكون محتاطا لأمره، إذا وقع منه خطأ أن يبادر للتوبة، وأن تتنزه المجتمعات من كل أسباب الشر والبلاء والفتنة ليبقوا بخير وعافية، ولا يأخذهم التجبر والطغيان والكبر على أن يقبلوا أحكام الله. وعلى الإنسان أن يعرف أنه مخلوق ضعيف، وأنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله جل وعلا، وأن الإنسان إذا كان على الخطأ والضلال واستمرت النعم عليه فليس هذا معناه أنه على الصواب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فيجب على الناس أن يتنبهوا لهذه المسائل. وعصرنا هذا هو عصر البلايا والفتن والمصائب الفردية والجماعية، فلا بد أن يكون الناس في خوف وحذر ومراقبة شديدة لأعمالهم لئلا يقعوا في الحرام والخطأ فيعاقبوا على ذلك. وهذه المصائب التي تحيط بنا في عدد من البقاع ما كانت لتحدث إلا بعد أن حدثت أسبابها وموجباتها من مخالفة أوامر الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: دخلت المسجد والإمام راكع في الركعة الأولى وكبرت للإحرام ثم للركوع، إلا أن الإمام قال سمع الله لمن حمده، ولا أدري هل أدركت معه الركعة أم لا، فنويت إلغاء الركعة الأولى وقضيتها بعد سلام الإمام. عملك صحيح، لأنه ما دام وجد عندك الشك أنك أدركتها وهو قال سمع الله لمن حمده قبل أن تستقر راكعا، يعني لم تصل يديك إلى ركبتيك، حينئذ تفوتك الركعة. يقول: تزوج رجل بثانية ولم يخبر الأولى لعلمه بعدم موافقتها، وتحلفه زوجته بين الحين والآخر، هل تزوجت؟ فيقول لا. فهل الكذب على الزوجة جائز في هذه الحال لعدم التأثير عليها؟ وما حكم عقد النكاح لأنه لم يسجل للجهة المختصة وإنما اكتفي بالإجابة والقبول بالكلام؟ أولا نبدأ من آخر السؤال. العقد لابد فيه من إجاب وقبول وولي وشاهدين من العدول، فلابد من أن يكون هناك اثنان من الشهود العدول من الرجال، فإذا كان العقد بدون شهود وبدون ولي فلا يصح. أما الكتابة عند معدون الأنكحة فليس بشرط، هذه يلجأ إليها عند فساد الزمان، والعبرة بأن يقول الولي زوجتك وتقول قبلت ويشهد على ذلك رجلان عدلان. أما المسألة الأولى وهو أنه تزوج ولم يخبر الأولى فإخبارها ليس بشرط ولا يحتاج أن تعلم، ولا علاقة لها بهذا الأمر لأن هذا خالص حق الزوج، فللزوجة أن يتزوج أربع من دون رضا البقية إذا كان هو على مستوى القدرة على العدل، فلا يبخس حق أي منهن. ولهذا شرط الله تعالى الذي يعدل أن يكون قادرا على العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما الحلف فالحلف على شيء مضى يعتبر يمينا غموسا إذا كان الإنسان يكذب، فالحلف على ما مضى كاذبا تعتبر من الكبائر، ولا يجوز للإنسان أن يحلف لا لزوجة ولا لغيرها، وهذا أمر عظيم، وسميت يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار فلا يجوز للإنسان. أما أنه يكذب بغير الحلف فلا حرج عليه على زوجته في هذا الموضوع. يقول هل عرش الجناية يجري في السيارات؟ لا، عرش الجناية يجري في الأحياء من الآدميين والبهائم، أما السيارات ففيها القيمة. يقول ما صفة استلام الركن اليماني حيث نرى الطائفين يقبلونه وبعضهم يمسحه من أعلاه لأسفله، فما الصفة الصحيحة؟ الصفة الصحيحة أن تضع يدك عليه، تضع يدك اليمنى عليه وتكبر، ولا يحتاج أن تمسح من أعلاه إلى أسفله، ولا يقبل، فالتقبيل للحجر الأسود. يقول ما يسقط من الطيور علينا في الحرم هل هو من النجس؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس بنجس. يقول قدمت بالطائرة من بلد لآخر وقد حان وقت العصر لكن لم نتمكن من الصلاة في وقتها، ووصلت البلد الآخر وقد حان وقت المغرب، هل أصليها قصرا أم تامة؟ أولا لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يجب عليه إذا خشي خروج الوقت أن يصليها على أي حال يستطيعها، إن وجد مكانا في الطائرة يصليها على هيئتها المشروعة، وإن لم يجد مكانا فيصلي على كرسيه، إن استطاع استقبال القبلة فعل ذلك وإن لم يستطع فلا حرج عليه، ويومئ بالركوع والسجود ولا يؤخر العصر إلى دخول المغرب، لا يجوز له ذلك. أما وقد فعل فإنه يصلي العصر قبل المغرب وتعتبر قضاء، فإذا كان وصل إلى البلد الذي يريد أن يستقر فيه أكثر من أربعة أيام فإنه يصليها أربعة، وإذا كان يجلس في البلد أقل أربعة أيام فأقل فإنه يصليها قصرا، أو إذا كانت هي بلاده فإنه يصليها تامة أربعة. يقول في ليلة المعراج هل كلم الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم تكليما كما كلم موسى تكليما؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه وهو في السماء السابعة فوق السماء السابعة، وكلمه وسمع كلامه جل وعلا وعرض عليه الصلاة 50، ثم راجعه بمشورة موسى عليه السلام حتى خففها إلى 5. ولهذا ما من معجزة وقعت لأي نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام إلا وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من جنسها. يقول: هل تسقط صلاة الجمعة عن المسافر إذا كان ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، علما أنه لا يوجد مسجد قريب من مقر سكنه، فهل يصليها ظهرا مع أبنائه وعائلته؟ القريب ما هو؟ ما هو حد القريب؟ بالنسبة للجمعة القريب ليس كحل الفرائض الخمس يمشي إليها ويسعى إليها. كانوا يأتون من الضواحي للمدينة يصلوا بالمسجد النبوي، حيث لا يوجد مسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تصلى فيه الجمعة في عهد. فإذا كان في مكان ليس فيه جامع له أن يصلي ظهر، لأن الذي يريد أن يبقى في بلد أكثر من 4 أيام يعتبر مقيم وليس مسافرا. يقول: سنسافر بالإجازة إلى بلاد، لكن الفندق الذي حجزنا فيه ليس بجوار مسجد جامع وبعيد عن المدينة، لا توجد إلا غرفة كمصلى ولا يصلى فيها الفجر، فهل يكفي أن نصلي منفردا رغم محبتي لصلاة الجماعة والمسجد؟ لا، احرص على صلاة الجماعة والجمعة، ولو ركبت سيارتك، لأنك ستركب السيارة وتذهب لتتمشى أنت وعيالك وغيرك.